ثلاثة قبله تبدو لمن نظر هنا ويبسط مع مسيطر وكذل مسيطرون بصاد مبدل سطرا وفي الإمام اهبطوا مصرا به ألف وقل وميكال فيه حذفها ظهرا ونافع حيث واعدنا خطيئته والصعقة الريح تفدوهم هنا اعتبرا مع اندفاع رهان مع مضاعفة وعاهدوا وهنا تشابه اختصرا يضاعف الخلف فيه كيف جا وكتا به ونافع في التحريم ذاك أرى والحذف في ياء إبراهيم قيل هنا شام عراق ونعم العرق من تشرى أوصى الإمام مع الشامي والمدني شام وقالوا بحذف الواو قبل يرى يقاتلون الذين الحذف مختلف فيه معا طائرا عن نافع وقرا وقاتلوا وثلاث مع ربا عكتا بالله معه ضعافا عاقدت حصرا مراغما قاتلوا لامستموا بهما حرف السلام رسالاته معا أثرا وبالغ الكعبة احفظه وقل قيما والأوليان وأكالون قد ذكرا وقل مساكين عن كلف وهود بها وزي ويونس لولا ساحر خبرا وسارع الواو مكي عراقية وبا وبالزبر الشامي فشا خبرا وبالكتاب وقد جاء الخلاف به ورسم شام قليلا منهم كثرا ورسم والجار ذا القربى بطائفة من العراق عن الفراء قد ندرا مع الإمام وشام يرتدي المدني وقبله ويقول بالعراق يرى وبالغداة معا بالواو كلهم وقل معا فارقوا بالحذف قد عمرا وقل ولا طائر بالحذف نافعهم ومع أكابر ذرياتهم نشرا وفالق الحب عن خلف وجاع الول كوفي أنجيتنا في تائه اختصرا لدار شام وقل أولادهم شركا إهم بياء به مرسومه نصرا ومن سورة الأعراف إلى سورة مريم عليها السلام ونافع باطل مع وطائرهم بالحذف مع كلماته متى ظهرا مع الخطيئات واليا ثابت بهما عنه الخبائث حرفاه ولا كدرا هنا وفي يونس بكل ساحر التأخير في ألف به الخلاف يرى ويا وريشا بخلف بعده ألف وطاء طائف أيضا فزك مختبرا وبسطة باتفاق مفسدين وقى للواو شامية مشهورة أثرا وحذف واو وما كنا وما يتذكرون ياه وأنجاكم لهم زبرا ومع قد افلح في قصر أمانة مع مساجد الله لولا نافع أثرا ومع خلاف وزاد اللام ألف ألفا لأوضعوا جلهم وأجمعوا زمرا لأذبحن وعن خلف مع اللئلا من تحتها آخرا مكيهم زبرا ودون واو الذين الشام والمدني وحرف ينشركم بالشام قد نشرا وفي لننظر حذف النون رد وفي إنا لننصر عن منصور انتصرا غيابة نافع وآية معه وعنه بينة في فاطر قصرا وفيه خلف وآيات به ألف الإمام حاشا بحذف صح مشتهرا ويا لدى غافل عن بعضهم ألف وهاهنا ألف عن كلهم بهرا ونون ننجي بها والأنبياء حذفوا والكافر الحذف فيه في الإمام جرى لا تيأسوا ومعا ييأس بها ألف في استيأس استيأسوا حذف فشا زبرا والريح عن نافع وتحتها اختلفوا ويا بأيام زاد الخلف مستطرا بالحذف طائره عن نافع وبأو كلاهما الخلف واليا ليس فيه ترى سبحان فاحذف وخلف بعد قال هنا وقال مك وشان قبله خبرا تزور ذاتية مع لست قلت بحذف نافع كلمات ربي اعتمرا وفي خراجا مع والريح خلفهم وكلهم فخراج في الثبوت قرا كل بلا ياء ائتوني ومكنني مك ومنها عراق بعد خير نرى ومن سورة مريم عليها السلام إلى سورة صاد خلقت واخترت حذف الكل واختلفوا بلا تخف نافع تساقط اختصرا يسارعون جزازا عنه واتفقوا على حرام هنا وليس فيه مرا وقال الأول كوفي وفي أولم لا واو في مصحف المكين مستطرا معاجزين معا يقاتلون لنا فعي يدافع عن خلف وفى نفرا وسامرا وعظاما والعظام لنا فعي قل كم وقل إن كوف ابتدرا لله في الآخرين في الإمام وفي البصري قل ألف يزيدها الكبرى فراجا اختلفوا والريح مختلف ذرية نافع مع كل من حذرا وننزل النون مكي وحاذف فا رهين عن جلهم مع حاذرون ثرى والشام قل فتوكل والمدين ويأتينني النون مكي بها جهرا آياتنا نافع بالحذف طائركم والدار كالشام فيها إننا ثقرا معا بهادي على خلف فناظرة سحران قل نافع بفارغا فطرا مكيهم قال موسى نافع بعلي لآية وله فصاله ظهرا تصاعر اتفقوا تظاهرون له ويسألون بخلف عالم اقتصرا للكل باعد كذا وفي مساكنهم عن نافع ويجازى قادر ذكرا كوف وما عملت والخلف في فكه للكل آثارهم عن نافع كثرا ومن سورة صاد إلى آخر القرآن عن نافع كاذب عباده بخلا فإن تأمروني بنون الشام قد نصرا أشد منكم له أو أن لكوفية والحذف في كلمات نافع نشرا مع يونس ومع التحريم واتفقوا على السماوات في حذفين دون مرا لكن في فصلت ثبت أخيرهما والحذف في ثمرات نافع شهرا عنه أساورة والريح والمدني عنه بما كسبت وبالشآم جرى وعنه ما تشتهيه يا عبادي لا وهم عباد بحذف الكل قد ذكرا إحسانا اعتمد الكوفي ونافعهم بقادر حذفه أثارة حصرا ونافع عاهد اذكر خاشعا بخلا فيهم وذا العطف شان ذو الجلال طرى تكذبان بخلف مع مواقع دع للشام والمدني هو المنيف ذرا وكل للشام إن تظاهر حذفوا وأن تداركه عن نافع ظهرا ثم المشارق عنه والمغارب قل عاليهم مع ولا كذابا اشتهرا قل إنما اختلفوا جمالة وبحذف في كلهم ألفا من لامه سطرا وجيء أندلس تزيده ألفا معا وبالمدني رسما عنوسيرا ختامه وتصاحبني كبائر قل وفي عبادي سكارى نافع كثرا فلا يخاف بفاء الشام والمدني والضاد في بضنين تجمع البشرا وفي أريت الذي أريت مختلف وقل مهادا جميعا نافع حشرا مع الظنون الرسول والسبيل لدى الأحزاب بالألفات في الإمام ترى بهود والنجم والفرقان كلهم والعنكبوت ثمودا طيبوا الذفرا سلاسلا وقواريرا معهم ولدى البصري في الثاني خلف سار مشتهرا ولؤلؤا كلهم في الحج واختلفوا في فاطر وبثبت نافع نصرا وفي الإمام سواه قيل ذو ألف وقيل في الحج والإنسان بصر نرى للكوف والمدني في فاطر ألف والحج ليس عن الفراء فيه مرا وزيد للفصل أو للهمز صورته والحذف في نون تأمنا وثيق عرى باب الحذف في كلمات تحمل عليها أشباهها وهاك في كلمات حذف كلهم واحمل على الشكل كل الباب معتبرا لكن أولئك واللائي وذلك ها يا والسلام مع اللاتي فرد غدرا مساجد وإله مع ملائكة واذكر تبارك والرحمن مغتفرا ولا خلال مسافين الضلال حلا نو والكلالة والخلاق لا كذرا سلالة وغلام والظلال وفي ما بين لامين هذا الحذف قد عمرا وفي المثنى إذا ما لم يكن طرفا كساحران أضلانا فطب صدرا وبعد نون ضمير الفاعلين كآتينا وزدنا وعلمنا حلا خضرا وعالم وبلاغ والسلاسل والشيطان إيلاف سلطان لمن نظرا واللاعنون مع اللات القيامة أصحاب خلائف أنهار صفت نهرا أولى يتامى نصارى فاحذفوا وتعالى كلها وبغير الجن لا نجرا حتى يلاقوا ملاقوه مباركا احفظه ملاقيه باركنا وكن حذرا وكل ذي عدد نحو الثلاث ثلاثة ثلاثين فدر الكل معتبرا واحفظ في الأنفال في الميعاد متبعا تراب رعد ونمل والنبأ عطرا وأيها المؤمنون أيها الثقلان أيها الساحر احضر كالندى سحرا كتاب إلا الذي في الرعد مع أجل والحجر والكهف في ثانيهما غبرا والنمل لولا وقل آياتنا ومعا ليونس الأولين استثن مؤتمرا، في يوسف خص قرآنا وزخرفه، أولاهما وبإثبات العراق يرى، وساحر غير أخرى الذاريات بدا، والكل ذو ألف عن نافع سطرا، والأعجمي ذو الاستعمال خص وقل، طالوت جالوت بالإثبات مقتفرا، ياجوج ماجوج في هاروت يثبت مع ماروت قارون مع هامان مشتهرا، داود مثبت إذواوا به حذفوا، والحذف قل بإسرائيل مختبرا، وكل جمع كثير الدور كالكلمة في البينات ونحو الصالحين ذرا، سوى المشدد والمهمود فاختلفا عند العراق وفي التأنيث قد كثرا، وما به ألفان عنهم حذفا كالصالحات وعن جل الرسوم سرا، واكتب تراءى وجاءانا بواحدة تبوأ ملجأ ماء مع النظرا، نأى رأى ومعول النجم ثالثة بالياء مع ألف السوء كذا سطرا، وكل ما زاد أولاه على ألف بواحد فاعتمد من درقه المطرا، آلان آتى أآمنتم أأنت وزد قل أتخذتم ورد من روضها خضرا، لأملأن اشمأزت وامتلأت لدى جل العراق طمأنوا لم تنل صورا، للدار وأتوا وفأتوا واسألوا فسلوا في شكلهن وبسم الله نل يسرا، وزد بنوا ألفا في يونس ولدا فعل الجميع وواو الفرد كيف جرى، جاءوا وباء احذفوا فاءوا سعوا بسبأ عتوا عتوما وقل تبوأوا أخرى، أن يعفو الحذف فيه دون سائرها يعفو ونبلو مع لن ندعو النظرا. باب من الزيادة في الكهف شين لشيء بعده ألف، وقول في كل شيء ليس معتبرا، وزاد في مئتين الكل مع مئة، وفي ابن نسباتها وصفا وقل خبرا، لنسفعا ليكونا مع إذا ألف، والنون في وكأي كلها زهرا، والأيكة الألفان الحذف نالهما في صاد والشعراء طيبا شجرا. باب حذف الياء وثبوتها، وتعرف الياء في حال الثبوت إذا حصلت محذوفها فخذه مبتكرا، حيث ارهبون اتقوني تكفرون أطي عون اسمعوني وخافون اعبدون طرا، إلا بياسين والداعي دعاني وكي دوني سوى هود تخزوني وعيد عرا، واخشوني لا أولا تكلموني يكذبون أولى دعائي يقتلون مرا، وقد هداني وفي نذير مع نذري تسألني في هود مع يأتي بها وقرا، وتشهدوني ارجعوني إن يردني نكي لينقذوني مآبي مع متاب ذرا، عقابي ترديني تؤتوني تعلمني والبادئ إن ترني وكالجواب حرا، في الكهف يهديني نبغي وفوق بها أخرتني المهتدي قل فيهما زهرا، يهديني يسقيني يشفيني ويؤتيني يحييني تستعجلوني غاب أو حضرا، تفندوني ننجي المؤمنين وها ذي الحج والروم وادي الوادي طبن ثرا، أشركتموني الجواري كذبوني فأر تلوني طالي فما تغني يدي القمرا، أهانني سوف يؤتي الله أكرمني أن يحضروني ويقضي الحق إذ سبرا، يسري ينادي المنادي تفضحوني وتر جموني تتبعا فاعتذروني ثرا، ديني تمدونني ليعبدوني ويطعموني والمتعالي فعل معتمرا، وخص في آل عمران من اتبعا وخص في التبعوني غيرها سورا، بشر عباد التلاقي والتنادي وتقربون مع تنظروني غصنها نظرا، في النمل آتان في صاد عذاب وما لأجل تنوينه كهاد اختصرا، وفي المنادى سوى تنزيل آخرها والعنكبوت وخلف الزخرف انتقرا، إلا فيهم واحذفوا إحداهما كوري ينخاطئين ولميين مقتفرا، من حي يحيي ويستحيي كذاك سوى هيئ يهيئ وعليين مقتصرا، وذي الضمير كيحييكم وسيئة في الفرد مع سيئا والسيئ اقتصرا، هيئ يهيئ مع السيئ بها ألف مع يائها رسم الغازي وقد نكرا، بآية وبآيات العراق بها يا آن عن بعضهم وليس مشتهرا، والمنشآت بها بليا بلا ألف وفي الهجاء عن الغازي كذاك يرى. باب ما زيدت فيه الياء، أو من وراء حجاب زيد يا هوفي تلقاء نفسي ومن آناء لا عثرا وفي وإيتاء ذي القربى بأيكم بأيد ما تمع إن مت طب عمرا من نبأ المرسلين ثم في ملأ إذا أضيف إلى إضمار من سترا لقاء في الروم للغازي وكلهم بليا بلا ألف في اللاء قبل ترى. باب حذف الواو وزيادتها. وواو يدعو لدى سبحان واقتربت يمحو بحاميم ندعو فقر اختصرا. وهم نسوا الله قل والواو زيد أولو أولي أولات وفي أولئك انتشرا. والخلف في سأريكم قل وهو لدى أصلبنكم طاها مع الشعرا. وحذف إحداهما فينا يزاد به بناء نوصورة والجمع عم سرى. داود تؤويه مسؤولا وبوري كل وفي يسوء وفي الموهودة ابتدرا. إن امرؤ والربا بالواو مع ألف وليس خلف ربا في الروم محتقرا. باب حروف من الهمز وقعت في الرسم على غير قياس. والهمز الأول في المرسوم قل ألف سوى الذي بمراد الوصل قد سطرا. فهؤلاء بواو يبن أم به ويبن أم فصله كله سطرا. أئنكم يا أثاني العنكبوت وفي الأنعام مع فصلت والنمل قد زهرا. وخص في إذا متنا إذا وقعت وقل أئن لنا يخص في الشعرا. وفوق صاد أئنا ثاني الرسم وزد إليه الذي في النمل مدكرا. أئمة وأئن ذكرتم وأئف كم بالعراق ولا نص فيحتجرا. ويومئذ ولألا حينئذ ولئن ولا ملف بأهب بدر الإمام ترى. في أنبئكم واو ويحذف في الرؤيا ورؤيا ورئيا كل الصورا. والنشأة الألف المرسوم همزتها أو مدة وبياء موئلا ندرا. وأن تبوء مع السوء تنوء بها قد صورت ألفا منه القياس برا. وصورت طرفا بالواو مع ألف في الرفع في أحرف وقد علت خطرا. أنباء مع شفعاء مع دعاء بغا فر النشاء بهود وحده شهرا. جزاء حشر وشورى والعقود معا في الأولين ووالى خلفه الزمرا. طاها عراق ومعها كهفها نبأ سوى براءة قل والعلماء عرى. ومع ثلاث الملا في النمل أول ما في المؤمنين فتمت أربعا زهرا. تفتأ مع يتفيأ والبلاء وقل تظمأ مع أتوكأ يبدأ انتشرا. يدرأ مع علماء يعبأ الضعفا وقل بلاء مبين بالغا وطرا. وفيكم شركاء أم لهم شركا شورى وأبناء فيه الخلف قد خطرا. وفي ينبأ الإنسان الخلاف ومن ينشأ وفي مقنع بالواو مستطرا. وبعد را براء الواو مع ألف ولؤلؤا قد مضى للبال معتصرا. ومع ضمير جميع أولياء بلا واو ولا ياء في مخفوضه كثرا. وقيل إن أولياؤه وفي ألف البناء في الكل حذف ثابت جدرا. باب رسم الألف واوا. والواو في ألفات كالزكاة ومشكات مناة النجاة واضح صورا. وفي الصلاة الحياة وانجلى ألف المضاف والحذف في خلف العراق يرى. في ألفات المضاف والعميم بها لدى حياة زكاة واو من خبرا. وفي ألف صلوات خلف بعضهم والواو تثبت فيها مجمعا سيرا. باب رسم بنات الياء والواو. والياء في ألف عن ياء انقلبت مع الضمير ومن دون الضمير ترى. سوى عصاني تولاه طغى ومعا أقصى ولقصى وسيم الفتح مشتهرا. وغير ما بعد ياء خوف جمعهما لكن يحيى وسقياها بها حبرا. كلتا وتسرى جميعا فيهما ألف وفي يقولون نخشى الخلف قد ذكرا. وبعد ياء خطايا حذفهم ألفا وقبل أكثرهم بالحذف قد كثرا. بليا تقاتا وفي تقاته ألف العراق واختلفوا في حذفها زبرا. يا ويلتا أسفا حتى على وإذا أنا عسى وبلا يا حسرة زبرا. جاءتهم رسلهم وجاء أمر وللرجال رسم أبي ياءها شهرا. جاءوا وجاءهم المكي وطاب إلى الإمام يعذى وكل ليس مقتفرا كيف الضحى والقوى دحى تلا وطحى سجى زكى واوها بالياء قد سطرا. باب حذف إحدى اللامين لام التي اللاء واللاتي وكيف أتل الذي مع الليل فاحذف واصدق الفكرا. باب المقطوع والموصول وقل على الأصل مقطوع الحروف أتى والوصل فرع فلا تلفى به حصرا. باب ألا وإما ألا يقول قطعوا ألا أقول وأن لا ملجأ لا إله هود ابتدرا والخلف في الأنبياء وقطع بهود بأن لا تعبد الثاني مع ياسين لا حفرا في الحج معنون ألا والدخان ولم تحان في الرعد إما وحده ظهرا. باب قطع مما ونحو من مال ووصل ممن ومن في الروم قل والنساء من قبل ما ملكت وخلف مما لدى المنافقين ثرى لا خلف في قطع من مع ظاهر ذكروا ممن جميعا فصل ومما مؤتمرا. باب أمن في فصلت والنساء وفوق صاد وفي براءة قطع أمن عنفة سبرا. باب قطع عمن ووصل ألا في النور والنجم عمن والقيامة صل فيها مع الكهف ألم من زكى حذرا. باب عما وفإن لم وألم وأما بالقطع عما نهوا عنه وبعد فإن لم يستجيبوا لكم فصل وكن حذرا وقطع سواه وما المفتوح همزته فقطع وأما فصل بالفتح قد نبرا. باب فيما وإنما فيما فعل قطع الثاني ليبلوكم فيما معا ثم فيما أوحي قتفرا في النور والأنبياء وتحت صاد معا وفي إذا وقعت والروم والشعراء وفي سوى الشعراء بالوصل بعضهم وإنما توعدون الأول اعتمرا. باب أنما ولبئسما وبئسما وقطع معا أنما يدعون عندهم والوصل أثبت في الأنفال مختبرا وإنما عند حرف النحل جاء كذا لبئسما قطعه فيما حكى الكبرى قل بئسما بخلاف ثم يوصل مع خلفتموني ومن قبل اشتروا نشرا. باب كلما وقل وآتاكم من كل ما قطعوا والخلف في كلما ردوا فشا خبرا وكلما ألقي يسمع كلما دخلت وكلما جاء عن خلف يدي وقرا. باب قطع حيثما ووصل أينما وحيثما فقطعوا فأينما فصلوا ومثله أينما في النحل مشتهرا والخلف في سورة الأحزاب والشعراء وفي النساء يقل الوصل معتمرا. باب لكيلا في آل عمران والأحزاب ثانيها والحج وصلا لكيلا والحديد جرى. باب يومهم وويك أن في الطول والزاريات القطع يومهم وويك أن معا وصل كسا حبرا. باب مال وما لهذا فقل ما للذين فما لهؤلاء بقطع اللام مدكرا. باب ولات أبو عبيد ولات حين واصله الإمام والكل فيه أعظم النكرا. باب هاء التأنيث التي كتبت تاء ودونك الهاء للتأنيث قد رسمت تاء لتقضي من أنفاسها الوطرا فابدأ مضافاتها لظاهر ترعا وثن في مفردات سلسلا خضرا. باب المضافات إلى الأسماء الظاهرة والمفردات في هود والروم والأعراف والبقرة ومريم رحمة وزخرف سبرا معا ونعمة في لقمان والبقرة والطور والنحل في ثلاثة أخرى وفاطر معها الثاني بمائدة والآخران بإبراهيم إذ حذرا وآل عمران وامرأة بها ومعا بيوسف وهد تحت النمل مؤتجرا معها ثلاث لدى التحريم سنة في الأنفال مع فاطر ثلاثها أخرى وغافر آخرا وفطرة شجرت لدى الدخان بقية معصية ذكرا معا وقرة عين وابنة كلمة في وسط أعرافها وجنة البصرا لدى إذا وقعت والنور لعنة قل فيها وقبل فنجعل لعنة ابتدرا. باب المفردات والمضافات المختلف في جمعها وهاك من مفرد ومن إضافة ما في جمعه اختلفوا وليس منكبرا في يوسف آية معا غيابة قل في العنكبوت عليه آية أثرا جمالة بينات فاطر ثمرت في الغرفة اللات هيهات العذاب صرا في غافر كلمات الخلف فيه وفي الثاني ليونس هاء بالعراق يرى والتاء شام مديني وأسقطه نصيرهم وابن لمبالي فجد نظرا وفيهما التاء أولى ثم كلهم بالتاء بيونس في الأولى زكى عطرا والتاء في الأنعام عن كل ولا ألف فيهن والتاء في مرضات قد حبرا وذات مع يا أبت ولا تحين وقل بالها منات نصير عنهم نفرا تمت عقيلة أسراب القصائد في أثنى المقاصد للرسم الذي بهرا تسعون مع مئتين مع ثمانية أبياتها ينتظن الدر والدررا وما لها غير عون الله فاخرة وحمده أبدا وشكره ذكرا ترجو بأرجاء رحماه ونعمته ونشر إفضاله وجوده وذرا ما شان شأن مراميها مسددة فقدان ناظمها في عصره عطرا غريبة ما لها مرآة منبهة فلا يد ناظر من بدرها سررا فقيرة حين لم تغني مطالعة إلى طلائع للإغضاء معتذرا كالوصل بين صلات المحسنين بها ظنا وكالهجر بين المهجرين سرا من عاب عيبا له عذر فلا وذر ينجيه من عزمات اللوم متئرا وإنما هي أعمال بنيتها خذ ما صفى واحتمل بالعفو ما كدرا إلا تقذي فلا تقذي مشاربها لا تنزرن نزورا أو ترى غزرا والله أكرم مأمول ومعتمد ومستغاث به في كل ما حذرا يا ملجأ الفقراء والأغنياء ومن ألطافه تكشف الأسواء والضررا أنت الكريم وغفار الذنوب ومن يرجو سواك فقد أودى وقد خسرا هب لي بجودك ما يرضيك متبعا ومنك مبتغيا وفيك مصطبرا والحمد لله منشورا بشائره مباركا أولا ودائما أخرا ثم الصلاة على المختار سيدنا محمد علم الهادين والسفرا تندى عبيرا ومسكا صحبها ديما تمنى بها للمنى غاياتها شكرا وتنثني فتعم الآل والشيع المهاجرين ومن آوى ومن نصرا تضاحك الزهر مسرورا أفرتها معرفا عرفها الآطال والبكرا تمت القصيدة والحمد لله رب العالمين. مع تحيات دار الغوثان للدراسات القرآنية.